السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ويسعدني أن احنا نلتقي مع بعض في ثالث أيام العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعشان العيد يبقى عيدين، فبنلتقي النهاردة مع شيخنا الحبيب وأستاذنا الفاضل، ويعني شيخ طبعا قريب إلى قلوبنا جميعا وغني عن المعرفة، أستاذنا وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ فوز السعيد. مرحبا بحضرتك شيخنا. جزاك الله كل عام وانتم بخير. مرحبا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. جزاك الله خير يا شيخ محمد. الله يبارك فيك شيخنا. طبعا يعني شيخ فوزي من الناس القريبين جدا إلى قلبي، وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، وملايين الناس بتتقرب إلى الله بحب هذا الرجل الفاضل والشيخ الجليل اللي ياما ناس كتيرة آلاف بل ملايين يتعلموا على أديه، واستفدنا وتعلمنا من لحظه قبل لفظه. فربنا يحفظنا ويحفظه ويثبتنا وإياه على الخير. وشيخنا الحبيب نبدأ لقاءنا النهاردة، طبعا لسه خارجين من رمضان، كل عام وانتم بخير. فعايزين يعني في نبذة سريعة، إن هنفتح إن شاء الله في مواضيع كثيرة جدا عن حال المسلم بعد رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. ورمضان موسم عظيم جدا للطاعات والحسنات، ورتب ترتيبا رحمانيا حيث يدخله المسلم الملتزم يخرج منه شيئا آخر تماما، وقد ازداد إيمانه وعلت رتبته عند الله سبحانه وتعالى. ليه؟ الأصل أنه يغفر له ويعتق الله سبحانه وتعالى رقبته من النار، وإلا دخل بقى تحت الدعاء رغم أنف رجل دخل عليه رمضان حتى انسلخ ولم يغفر له. للأسف الشديد يعني، وده أكثر الناس للأسف يخرجون من رمضان كما دخلوه، لا يجدون تغيرا، لا يجدون تقدما، اللي هي رب الصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وللأسف الشديد نسبة كبيرة جدا من المسلمين، ده شيء محزن. إنما الرجل اللي هو فعلا التزم وأخذ الهدية الرحمانية في هذا الشهر العظيم، ترتيب العجيب العجيب العجيب لربنا رتب عليه هذا الشهر واستفاد، هيلاقي نفسه طبيعي خالص. تعود على قيام الليل لذة، حياة طيبة، بدونه يجد معيشة ضنك. سبحانه. يجد معيشة ضنك في الدنيا، والمعيشة ضنك ليست الفقر، ولا المعيشة ضنك تتعلق بالقلب. والحياة الطيبة أيضا تتعلق بالقلب، اللي بيتصل بربنا ده حياته طيبة، اللي ما بيتصلش ربنا ده معيشة ضنك، ولو عنده مليارات الدنيا ووجاهات الدنيا وسلطان الدنيا. شفنا نماذج كتيرة جادي خالص. الحياة الطيبة اللي هي اتصال بربنا سبحانه وتعالى، ودي درجات بقى. فرمضان رتب ترتيبا رحمانيا عظيما ومذهلا، حيث يخرج منه المسلم وقد غفر له وقد اعتق الله سبحانه وتعالى رقبته من النار، ويجد نفسه قد التزم مش بقيام الليل والصدق. والصدقات تبقى اصلا تكون يعني مش بالعبادات البدنيه ولا الماديه فقط، وانما عبادات القلبيه ده القلبيه اخطر. يعني خذ من اموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها، ادي برضو ايه الله. من ضمن نواتج رمضان هيكون تعود بقى. هيكون تعود على اللي هو حتى لو كان قبل رمضان بخيل او لم يتصدق، لا لا لا لا، والتزم بقى بهدي النبي عليه الصلاه والسلام، هيجد نفسه بعد رمضان الصدقه بقت سهله جدا عليه. طبعا. وده بقى ايه؟ فلان اقتحم العقبه، خلاص عدى العقبه. عدى. لو تعود فعلا يطلع القرش. وده ما بيحصلش بالسهل كده. يتربى اليقين في قلبه خلاص، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. انت خلي بال حضرتك. رمضان مرتب لزراعة القلب بأصول حسنات. الله. ده الترتيب الرحماني لرمضان. الله. والله زراعة القلب بأصول حسنات. بأصول الحسنات. يعني ايه اصول؟ كلمه اصول دي ابن تيميه عايزين نوضحها بقى للمشاهدين. ابن تيميه قال شيخ الاسلام كان بيتكلم عن الصدق. نعم. وبيذكر حديث ابن مسعود. نعم. ان الصدق يهدي الى الايه؟ الى البر. الى البر يهدي الى الجنة. نعم. الصدق ده صفه. نعم. يعني شيء عمل من الاعمال. نعم. يهدي للدين كله. الله. للبر الدين كله. الله. يبقى لو صدق سيثمر له الصدق كل مسائل الإيمان وكل مسائل الدين. الله. يبقى معنى ذلك أن الصدق ده أصل زرعه. نعم. أثمر له الدين كله. يا سلام. واحد تاني هيبدأ بأصل تاني من أصول الإيه؟ الحسنات. زي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. هياخدوا الهدى كلنا بقى. خد كله بقى. يبقى خد الجهاد طلع منه على الهدايا كلها. نفس الشيء الصيام. أو عمل صالح بس لعلكم تتقون. والتقوى يبقى خلاص يبقى الدين كله خلاص يبقى الصوم اصل اصول الحسنات. نعم. فكيف بالصلاه؟ الصلاه طبعا ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاه. الله. فالصلاه الاصل العظيم جدا الحسنات. ان صلى الانسان يعني الصحابه نجحوا ليه؟ لانهم صلوا لانهم اقاموا الصلاه كمان بس في منتهى البساطه كده. كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. الله. لسه في ضعف، ما فيش اسباب للقتال، ما فيش. طب بس رتب نفسك، ربي نفسك وقوي ايمانك عشان لما يجي لك الامر بالقتال تبقى جاهز. الله. تتحمل بقى. الله. فالصلاه اصل العظيم جدا من اصول ايه؟ الايمان، من اصول الحسنات. طيب وذلك ربنا شوف مركز عليها ازاي في القيام الليل في رمضان. القران اصل الاصول. الله. تلاوته بس تلاوته بقى عشان نقول زرعنا اصول حسنات. ده كلام يعني كلام نظري مش عايز يجيب اخر الجزء، مش عايز يختم ختمتين ثلاثة أربعة، لا متعايش مع آية حاسس ده ده مفيش حاجة ده كأنه ده. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم. هي كده يا تتدبر يبقى في قفل على القلب والعياذ بالله. وبعدين ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. نعم. يعني إلا تلاوة. نعم. ذم الله أهل الكتاب الذين منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. يا دوب يعني نور قوي في التلاوة. طب المعاني وراها إيه بالظبط؟ هي دي ده مشكلتنا النهاردة. لذلك كان سلفنا الصالح شيخنا كان الواحد ممكن يقيم الليل كله بآية يرددها ويبكي ويتأثر بها جدا، عايشها ومتصل مع ربنا بآية الحياة الطيبة كلها في المسألة مش مسألة ختم. والله كنت رايح المره العمره مش عارف او الحج ونزلت في جده. سبحان الله. وانا محرم بصيت لقيت واحد من باكستان من الهند المسلمين الغلابه بقى اللي لسه مش عارفين. فقعد بقى في الباص عشان ينزل مكه. لقيته بقى بيلبي فبيقول لبيك اللهم لبيك طيب ان الحمد لله ولقيته ولع السيجاره واخد بالك وخد نفس والنعمته وطلع يعني مزاج عالي قوي ده بقى اللي هيعتبر وده اللي بيلبي فدخل. فالمسلمين حالهم كده عشان كده الواحد لا يستغرب ابدا اقدار ربنا اللي حصل النهارده. شيخنا كان في عرفه وفي منى كنا بنشوفهم بيشيشوا يعني بعض طبعا بعض استغفر الله ولا كان في شيء. ولو كلمته يقول لك الايمان في القلب وطالما القلب عمران. ايوه الايمان في القلب. قول له بقى ايه؟ يبقى ما تستغربش اللي ربنا مقدره على المسلمين نعال الكفار فوق دماغنا. ده اصلا المسلمين ده مسلم بيحكم العالم كم سنه مئات السنين والمسلمون يحكمون العالم. الله. وكلمتهم هي العليا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان كنتم مؤمنين. ان كنتم. فالمشكله عدم الايمان بس. عدم التدبر عدم الفهم. لما فلما بنقول الصلاه اصلا من اصول الايمان بس الصلاه الصلاه اللي واقف فعلا بيفهم ما يقول ويعي ما يقول وعارف ان ربنا قريب منه زي ما سأله الحسن قال له كيف كنتم تصلون؟ قال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله. فإذا انتهينا من الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. ده بقى إيه؟ ده هو السلف. دي العملاقة عملاقة السلف كانوا فاهمين وكان بيعمل بيصلي يعني كان بيصلي. انما احنا منظر بس وذلك يطلع من الصلاة زي ما دخلها ما استفادش حاجة. والله يا شيخنا انا حينما اتذكر مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة لما كان بيصلي في مسجد البصرة وانهدم تلت المسجد فالناس جريت من اثر الهدم ده خافت فلما عادوا وجدوه ما زال يصلي فلما انتهى قالوا اما فزعت؟ قال والله ما دريت. ايه اللي حصل؟ يعني حتى ما ادريش ان تلت المسجد اتهد. كان اولاده في البيت كان ليه هيبه فكان لما يدخل كانوا بيخافوا ينزلوا كده في زاويه كده، فاول ما يلاقيهم بالمنظر ده كده حصل لهم الحاله دي، فيقول ساصلي ولن اشعر بكم، اعملوا انت عايزه. فاول ما يقوم يصلي يهيصوا وينبسطوا ويجروا، فزوجته تساله تقول له اما شعرت؟ لا ما دريت. قلوب فعلا زي ما حضرتك تفضلت موصوله بالله. الله، وذاقت الحياه الطيبه. الله، واحد ذاق الحياه الطيبه في رمضان، طب انا عارف ان دول قله بس حقيقه. يعني الحياه الطيبه شيخنا مش ان الواحد يبقى فخفخه ملياردير وبيفسح ويروح استدراج، ده الناس فاهمين عارفه لا يعلمون. الكلام ده كله ما يبقاش حياه طيبه الا اذا كان يستعملها زي ما هنشوف في التكبير. الله دلوقتي. الله، اللي هو ختام الهدايه وختام رمضان بالتكبير، هيبقى ختام الحديث يعني. فيبقى اصول الحسنات بتتزرع كلها. فين؟ في رمضان، سواء الصيام، الصلاه، قراءه القران، الصدقات. الـ الـ الـ كل الاعمال اللي مرتبه في رمضان ربنا مرتبها بحيث القلب لو زرع بس زراعه ناجحه لاي اصل من دول سيثمر للمسلم الدين والبر كله. الله، وذلك يهدي الى الجنه ما فيش كلام. فاللي بيحصل ان الانسان بياخد الحاجات دي شكليه روتينيه، ما بياخدهاش بتواطؤ القلب مع اللسان. الله، لابد من تواطؤ القلب مع اللسان. في الحالة دي بقى ايه؟ يجد الآثار ويجد حلاوة العبودية، وبعد كده ما يستاش القيام أبدا بعد رمضان. لك ازاي أنا يعني لو كانت العبادة عادة لن يجني أي ثمرة. هي كده، هو مجرد فقط بيقول أنا أديت الفرض اللي عليا، وإنما التاني بيقول أنا بس زي ما النبي عليه قال، ودي سامحنا شيخنا، يعني قل من يشعر بهذا المعنى، وجعلت كرة عيني في الصلاة عليه الصلاة والسلام. سامحني يعني طبعا. كتير مننا الصلاة تقيلة عليه، وهو بيصلي عايز يؤدي الفرض عشان ما يتحسب. وإنها لكبيرة إلا على الخاشع. إلا على الخاشعين. الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قمة الصلة بربنا، جعلت كرة عيني. هي كده. أعلى نعيم في الدنيا طبعا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. أعلى النعيم، هذه الحياة الطيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلما يكون الواحد حاسس بإن زوجته وأولاد دول أغلى حاجة عنده في الدنيا، لا الصلاة أغلى. الصلاة بس الصلاة. بس الصلاة. الصلاة هي عزيزة جدا الآن. اللي صلوا كما رأيتموني أصلي. الناس بيصلوا روتين وتمرينات رياضية وكلام. لكن هو ما عارف الله أكبر يعني، عارف يعني إيه معنى الفاتحة؟ عارف يعني إيه سبحان ربي الأعلى؟ ده انت عايش في زمن كل الكلمات اعلى من كلمات ربنا سبحان الملك، وانت قاعد تقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، وانت الطواغيت بيحكموك. شوف كان كلمه لما احمد عز يقول كلمه، هي اللي تمشي ولا كلمه ربنا؟ سبحانك يا رب. فتح زول لما كان يقول كلمه ولا كمال الشاذلي؟ نعم. ولا حسن بار؟ نعم. هي اللي تمشي، يبقى كلمه ربنا مش موجوده اصلا. نعم. كلمة الشرعية طبعا القدرية عالية عالية طبعا. وبتحكم الكون واللي ممشية كل حاجة حتى قعدتنا الآن. نعم. بكلمة من الله سبحانه وتعالى، كذلك قال الله من قبل الكلمات. نعم. القدريات. نعم. تمت. إنما الكلمات الشرعيات في رقبتنا. نعم. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم. هو في سبيل الله. فالناس مش دريانة، ما عايشين بعيد عن الإسلام، بينه وبين الإسلام مسافات. عشان كده بيظهر أثر ده يا شيخنا، ربنا يعز حضرتك، على المعاملات والسلوكيات والأخلاقيات. كان في واحد مرة بيتكلم معايا بيقول لي هي ليه بعض الناس، وإحنا بين بعض يعني عشان محدش يظن حاجة، يعني ليه بعض الناس أخلاقياتها اتغيرت بعد الثورة؟ هل السبب في الثورة؟ قلت له لا، الثورة مالها الذنب. قلت له عايز أقول لحضرتك حاجة، مثال اتعلمناه زمان. ممكن يا شيخنا واحد يبقى مثلا جسمه شايل برد، زمان كنا نقول ايه فلان ده جسمه شايل برد، مع ان ما فيش علاقه بين السمك والبرد، بس كان اعتقاد عندنا ان اللي ياكل سمك هيظهر البرد اللي جواه. فاكل اكله سمك اظهرت البرد. العيب مش في السمك، العيب ان المشكله ان الجسم ده كان جواه برد. قلت له فالاخلاقياته اتغيرت بعد الثوره. على فكره هي ما اتغيرتش، هي اخلاقياته دي هي اللي كانت معاه قبل الثوره، بس ما كانش عنده فرصه يظهر الاخلاقيات ديت. فلما جت الثوره وقالوا حريه اظهر الاخلاقيات ديت، لكن هو من جواه كده. لأن صاحب الخلق المحترم الإنسان الاتقي عمره ما يتغير مع الحوادث والأحوال والظروف والدنيا والأحوال السياسية، أخلاقياته ثابتة عمره ما يتغير أبدا. ولذلك النبي عليه السلام كانت أخلاقياته كده ثابتة منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم، بل منذ أن خلق صلى الله عليه وسلم وإلى أن توفي صلى الله عليه وسلم لم يتغير أبدا. عمره ما قدم تنازلات، عمره ما قال طب نعمل كذا عشان كذا. ده اعتبر مجرد لما قالوا له ساعة لما عبد الله بن سعد بن أبي الصرح راح يبايعه وهو كان قد أهدر دمه صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هل كان منكم رجل رشيد يراني إذ أعرضت عن هذا الرجل فيقوم فيقتله؟ قالوا له هلا أومأت إلينا بعينك، اغمز لنا حتى نعرف ذلك فنقتله. قال سبحان الله، ما كان ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. اعتبر الغمزة دي خيانة طبعا. فصاحب الخلق لا يتغير أبدا. طبعا طبعا طبعا. شيخنا يعني حضرتك تكلمت عن غرس أصول الحسنات في قلب المؤمن في شهر رمضان، بنسميها كده يعني باللغة الحديثة نقول رجل صنع في رمضان. الرجل ده ما هو فعلا كده لأن قلبه بيتغير. نعم، قلبه يكون اتزرعت فيه. نعم، قلبه كان أرض بور، الله، زرعت فيه الأصول دي. الله، هتثمر له من غير ما يحس. هيخرج رمضان نفسه التزم التزام وبتغير واخلاقياته اتغيرت وبقى دايما يعني اقول كده اسلم وجهه لله. الله، مش احنا امرنا باسلام الوجه لله؟ طبعا. هو فين ده بقى؟ طبعا هو فين اسلام الوجه لله؟ وعلى فكره شيخنا لما قلبه بيتاثر بالعباده يقينا والله العظيم بتبقى سهله بعد كده. ما هي دي، ما هو ده، ما بيكون اتزرعت والاصل بيعود عليه بالفروع، بتسهله. ما هي دي كذبت الصلاه 20 سنه ثم تلذذت بها 20 اخرى حتى اني لا ادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. هي دي الحته دي، مش هم دخولها وهم هم خروج. طبعا هي دي فاصول الحسنات. نعم، دي بتحتاج لكلام طويل جدا يعني. الله، لكن مهم انها بتتزرع. اصل واحد يزرع في القلب ويفوز المسلم بهذا الاصل ليزرع في قلبه. الله، مش هيخرج رمضان الا وهو باذن الله قد ايه غفر له وقد اعتق الله رقبته من النار. هيجي بقى بعد الهداية دي كلها قراءة القرآن والعبادات الأخرى، عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام والاعتكاف، ويأخذ بقى الخفية والضراعة والكلام ده كله. خلص رمضان، احنا بنقول المسلم بعد رمضان المفروض بقى أن طلع بقلب إيه؟ عامر بالإيمان. الله، أصول حسنات اللي زرعت فيه بقى سهل جدا عنده أن يخرج الصدقات. بقى سهل جدا انه يقرا القران ويحاول يفهم فيه ويقرا في التفسير ويجتهد. بقى سهل جدا يتنفل ويزود في الصيام وفي في الصلاه. بقت يعني سجيه، بقت سهله كده، وبقت سهل جدا انه يتحمل الاذى، يصبر على اذى الناس. وده مهم جدا. الله، من اهم الاحسان الى الناس ان يصبر على اذى الناس. يعني الناس يؤذونه، طب هو يصبر. هتيجي ازاي دي من رمضان، من مكاسب رمضان. بس هي شيخنا يعني برضو يعني المسلم اللي قاعد قدامنا وبيعلم من حضرتك ان هو في شهر رمضان غرست اصول الحسنات في قلبي، لازم ياخد باله من حاجه، انه بعد شهر رمضان ما دام الاشياء دي كلها اتغرست في القلب لابد له من سقيا، والا هتبور. والا هتخرب تاني. الله يبارك في حضرتك. ما ده بيحصل بقى، لأن ممكن يعتمد على انه خلاص التزمت بقيت زي الفل، خلاص بقى الحمد لله. لا، ده لازم تتراوي. مش ده الشراك اللي فيه ناس كتير وقعت فيها يا شيخنا؟ ما هو عشان كده بقى هديهم نصيحه دلوقتي. ايوه اتفضل. عشان اللي كسب المكسب ده ما يضيعوش. ما يضيعوش. واخد بال حضرتك؟ بس خلينا بس ايه في نهايه رمضان بقى اللي هو التكبير. الله، الناس بتتكبر بالعاده. نعم، تعود بس انه يقول الله اكبر الله اكبر. نعم، الكلمات بس نشيد. نعم، نشيد بيكبر. انما ايه معنى التكبير واتعمل ليه هنا في يوم العيد؟ زي التلبيه، لبيك اللهم لبيك، برضه كلمات ما مش عارفين برضه معاني. المعاني بعيده خالص. نعم نعم تفضل. ده لبيك اللهم، انا شرحتها بفضل الله، واحنا في العمر الماضي للناس واحنا في الاتوبيس رايحين شرحتهم معنى التلبيه دي. اعلان بالتوبه بصوت عالي، توبه نصوح في كل حاجه، بتعاهد ربك على التوبة النصوح. الله، إياك إنك ترجع من غير التوبة دي. الله، هتبقى كذاب. الله، تبقى نقضت العهد. ليه؟ خد عندك. فكان نفس الشيء في رمضان، أنا لما أقول التكبير، طب التكبير ليه أصل؟ نص الآية. نعم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الله، طب التكبير في العيد الأضحى، نعم، بيأتي في عموم الذكر. نعم، ليشهدوا منافع لهم واذكروا اسم الله في ايام معلوماتنا على ما رزقهم من بهيمة الانعام. يبقى الذكر هناك بما فيه التكبير. نعم، عشان الرزق. نعم، طب وفي رمضان؟ احنا عارفين حاجات الانسان ثلاثة. نعم، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الرزق والنصر والهداية. الرزق والنصر دول ممكن يبقوا دنيا بس، والهدف من الرزق والنصر احنا نستعملهم لله سبحانه وتعالى. لكن الحاجة الكبيرة قوي اللي من غيرها رزق ده يبقى نقمة، والنص ده يبقى نقمة واستدراج، الهداية. نعم، يبقى مطلوب الهداية هو المطلوب الأساسي. فلما ربنا الرحمن صلى الله عليه وسلم كل يوم في الصلاة في الفريضة فقط 17 مرة اهدينا الصراط المستقيم. يعني ثبتنا على الصراط المستقيم. بس بقولها كلام بس. انما نعم. معروف معنى الصراط المستقيم ايه وكذا كلام. نعم. وما فيش حد بيطلب حتى معناه. نعم. ويقول معناه وده اعتبر ان انا بارهقه. ما ده عندها في الزمن ده عشان كده انا اصح لازم نفهم كده عشان ما نفتكرش ان ربنا ظلمنا سبحانه وتعالى حاشا لله انه بيسلط علينا الكفار والمجرمين من كل ناحيه الداخل والخارج واحنا قاعدين لا ابدا هنستحق هذا وزياده. نعم انا بعيد خلص عن الاسلام. نعم. استاذ حي شيخنا معانا الاخت رحمه من المنصوره. عفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله عنا خيرا يا رب. الله يبارك في حضرتك. لو سمحت انا عندي بس اسئله للشيخ لو سمحت. اتفضلي. اولا عايزه بس بعض الاستفسارات لحضرتك عن معرفه اللي لان انا اصبت الفتره بالوسواس القهري والحقيقه ده اثر فيا كتير جدا. الحمد لله بدات اتعافى شويه بس محتاجه من حضرتك بعض الكتب عن اسماء الله وصفاته عشان اقدر اتعرف عليه اكتر واكتر. لانه ربنا يعافيك ويعافينا يا رب. المرض ده صعب شويه وبيأثر في الانسان وبيصيب حاجات كتيره جدا. يعني انا اصبت بالوسواس القهري وقلق الموت فكل ده اثر فيا. شفتك الله فيك ربنا يا رب. حاضر انا حاضر انا. طيب اخر اتصال معنا الاستاذ سيد من اسكندريه عشان بس نسترسل مع شيخنا. ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يبارك. كل عام وانتم بخير. وانت في الصحه والسلامه. ربنا يخبر الله منا ومنكم. امين يا رب العالمين. والله بالنسبه لل ربنا يخليك انا مش سامع حضرتك خالص على فكره. انا سامعك اتفضل. طب ربنا يخليك. بالنسبه للموضوع الو بالنسبه لموضوع الحلقه يعني انا بالنسبه لي شخصيا الحقيقه انا يعني احيانا اذهب مثلا للصلاه واحيانا ابكي او احيانا مثلا اكني طاير مثلا طيرا. واحيانا احس ان انا زي ما الشيخ كده قال حضرته ان انا بلعب كاراتيه مش اكتر من كده. وطيت ورقعت وسجدت واخرج من الصلاه يعني لا بيا ولا عليا يعني. نعم. ولكن هذه الامور يعني انا ما اعرفش انا نفسي ما اعرفش ايه السبب فيها يعني. نعم. يعني قد مثلا تكون المؤثرات اللي حواليك من اليوم اللي بتشوفه. نعم. او اللي في الشارع او اللي في العمل. طيب ما اعرفش انا نفسي مش عارف يعني. عينينا حاضر السيد ربنا يبارك في حضرتك. شيخنا حضرتك سمعت الاسئله كانت شغاله في السماعه؟ سمعتها بس خلينا ايه خلينا في موضوع. طيب حاضر استكمل. طيب ونستاذنه معلش والخيار هيبقى فيها. طيب هو حاضر. هو سؤال السؤال الثاني ده سهل خلاص اجابته بالظبط كده هتيجي مع الكلام. اتفضل يا شيخ اتفضل. فاحنا بنقول حاجه المهمه جدا وبناخدها فرصه نغتنم الفرصه في هذا الوقت يعني لكي يسمع المسلمون. نعم. يعني ايه الله اكبر؟ احنا وليه جايه بعد رمضان؟ لماذا يعني ولتكبروا بالنص؟ فالهدايه أعظم بكثير من الرزق والنصر طبعا. فالهداية هي المطلوب الأعلى والأول للإنسان. نعم. فنص الله عليها بالتكبير. الله ونكشف الرزق. نعم. ويذكر الله في آيات معلوماتنا على ما رزقه من بهذا. نعم. إنما هنا ولتكبروا الله على ما هداكم. الله التكبير مع الهداية لأن كونك تهتدي فزت في الدنيا هنا بأعظم وألذ ما فيها ألا وهو الإيه؟ الدنيا والآخرة حياة طيبة. نعم. مع الاخره بقى ده انا بقول له عشان اصبر الاخره حلني. لا اقول لك في الدنيا هنا. نعم. هتفوز في الدنيا هنا باعظم والذ ما في الدنيا. نعم. ما هو هيكون دقها بقى هيكون ذاق فعلا ان في الدنيا جنه هي دي من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره. بس هو ده ما هي امام قال انها جنه الايمان لم يذوقوها انما في رمضان لو فعلا التزم بالترتيب الرحماني الله بهدي الرسول عليه الصلاه والسلام سيجد ان الحياه الطيبه دي جنه عظيمة جدا في الدنيا هنا. والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. بس لحنوا على السلف. لا لحنوا على نحن مع قومنا حالتنا نعمل بال ربنا. فالمهم يعني إن التكبير هنا منصوص عليه عشان الهداية. نعم. يبقى الهداية دي والهداية بالقرآن بقى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. الله. يبقى الهدى اللي ربنا رتبه سبحانه وتعالى في رمضان واستقر في القلب. نعم. والقلب اتزرعت فيه بقى ولو اصل واحد لكن هو في رمضان اتزرع فيه كل الاصول مجتمعه. نعم. يبقى الانسان سهل جدا يخرج متغير. ايه التكبير بقى؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. على ما هداكم. كلمه الله اكبر لو استقر ده ابن تيميه قال كده الكلام ده في الجزء 24 مجموع الفتاوى. نعم. كان بيتكلم في التكبير وتقول الله أكبر معناها أن كبرياءه أكبر من كبرياءات الأشياء الأخرى. طبعا دي كلام كأنه إيه كأنه فلسفة. نعم. لا كبرياء يعني ايه؟ وله الكبرياء في السماوات والارض. هو العزيز الحكيم. كبرياء يعني السلطان. سلطان ربنا في القلب. الله يشفط اي سلطان تاني يخليه تبعه. يا سلام. هو في سلطان في القلوب؟ اه فلوس طبعا. لا كبرياء عالي جدا في القلوب. والنساء عند الشباب كبرياء عالي، والرجال عند النساء. والجاه والرئاسة والشهرة والصيت والسمعة كل ده ايه؟ ده كبرياءات. كبرياءات عن سلطان في القلوب، واخدة مساحة في القلب طبعا، بتخلي صاحبها عبد لها. لكن لو قلت الله اكبر بس بمعناها بقى، هنرجع تاني للمعنى. تواطؤ القلب مع اللسان. يعني كبرياءه اكبر، يبقى كبرياءه في القلب على طول تستولي على جميع ما دونها من الكبرياءات، الاشياء اللي بتأثر على الانسان. ويستتبعها، تبقى تابعة لكبرياء الله سبحانه وتعالى. يبقى المال ملوش قيمة عندي إلا لكي أرضي به ربي. ده فعلا اللي قال الله أكبر. الله خلي بال حضرتك. مش ده المال بس كمثال يعني، إنما كل شيء. وذلك ابن تيمية يقول الإنسان المكبر ده بيتحقق له مقصودان. المقصود الأول مقصود العبادة، ودي كل الناس عارفينها. التاني بقى اللي محدش عارفها إلا ما رحم الله، أو اللي أرى له مثل ما لقيتهاش اللي عنده هو بس. لو مقصود الاستعانة. واخد بالك؟ زي السائل لما بيتكلم بيقول بطلع بالصلاة كأني ما إيه؟ اللي بيقعد عليا كأني بصلي. كأني بعمل بلعب كاراتيه. ما كنتش مع ربنا، أنا كنت بشوية تمرينات رياضية. هو حاله، هو حالنا. ما إحنا طالما نسينا وما اهتمناش بالصلاة وبالقرآن وبالذكر وبالأذكار الصلاة، خلاص هنروح هنضيع. فهنا التكبير، الانسان لما بيكبر الله سبحانه وتعالى خلاص بقى صار قلبه مكبرا. بقول القلب اهو مش اللسان. القلب صار مكبرا، وده اهم حاجه. طيب ده مقصود العباده، اه وانت مطالب ان يكون قلبك مكبرا. المقصود الثاني بقى اللي هو عايز ايه؟ كلمتين بهدوء شويه كده يوصلوا للناس. الله. مقصود الاستعانه يعني ايه؟ يعني انا كراجل كانسان مبتلى بالمال، واحنا من غير مال نعرف نعيش؟ لا. وانا لابس كده ليه؟ مع في مال بس بسطر نفسي بيه، لابد من المال. نعم. مفيش دنيا من غير مال، هنعيش ازاي وناكل ازاي ونتزوج ازاي ونسكن ازاي ونتعالج ازاي؟ لابد من المال. فالمال بتعب كتير جدا لتحصيل المال. طيب المال ده بيعاكسني، والشيطان بيستعمله عشان يقضي على ديني. فبيخلي كبرياء المال ده جوه في قلبي، هو اللي بيحركني، هو اللي بيسخرني. هو اللي بيمشيني تبعه. واخد بالك؟ يبقى اجي اعمل حاجه لربنا، حلاق المال بيقول لي لا، انت تعمل ايه يا عم؟ خد ال 20 دول دلوقتي الاول وبعدين حلها ربنا. ده اللي بيحصل بالضبط. المكبر بقى الحقيقي لو كبر الله فعلا، وهو الله اكبر وعارف ان الله اكبر، قلبه مش بيبقى عابد بس، لا ده مقصود الاستعانه بتحقق. ليه؟ لان كل الحاجات اللي بتعكسه اللي هو بيستعان بربنا عشان يغلبها بقت تابعة لكبرياء الله لسلطان الله سبحانه وتعالى. مبقاش قلقان، مش فارقة معاه في فلوس زي ما فيش في، لا دي بقت تابعة. خلاص انت ما خدش بقى حضرتك. نعم. ان كبرياء الله تستولي على ما دونها من الكبرياءات. نعم نعم. تستولي عليها وتستبعها. نعم. يبقى سلطان المال بقى صفر في قلبي الا عشان استعمله لربنا بس. بالظبط، يعني اصبح فرحته بمجيء المال لان هستخدمه في شيء يرضي ربنا. اهو بس هو كده. اصبح فرحته بصحته عشان هستخدمها في عباده ربنا. فرحتي باولادي عشان استخدمهم لله. بقول لك دي جت منين؟ فرحتي باي حاجه عشان هستخدمها لله سبحانه وتعالى. اهو ده بقى مقصود الاستعانه. نعم. يعني لا بقول اياك نستعين. لو كبر وقلبه مكبر فعلا هيلاقي نفسه كل الامور الصعبه اللي بتعاكسنا كلنا مش عارفين. هيبقى في الوقت دوت كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ودي اللي بتفرق من واحد فعلا. يعني حقق المقصود ده وحقق التكبير. الله. فحقق مقصود الاستعانه. ان جميع الاشياء اللي بتعباهم كعبلاه. بقت تبع مين؟ ربنا. بقت تبع كبرياء ربنا. الله. طيب شيخنا حبيبنا ربنا يبارك في حضرتك، احنا معانا مفاجاه دلوقتي طبعا. دكتور محمد عبد المقصود لسه واصل، فربنا يبارك فيكم. الحمد لله. فاصل قصير جدا ونسعد بلقاء شيخنا الحبيب دكتور محمد عبد المقصود. فاصل قصير ونرجع لكم. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا البرنامج ملوش علاقه بالبلالين خالص، فاحنا يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. ورجعنا لكم مره ثانيه ومعانا مفاجاه البرنامج. طبعا دكتور محمد عبد المقصود ربنا يحفظه، وفضيله الشيخ فوز السعيد ربنا يحفظ مشايخنا الافاضل اللي اللي ياما تعلمنا وتربينا على ايديهم ومهما قلنا ما نقدرش نوفيهم حقهم ابدا. مرحبا بحضرتك. الله يبارك فيك. الله يحفظك. ربنا يبارك في حياتك ويجزيك عنا كل خير. وكلمه من حضرتك في البدايه للمشاهدين تهنئه وتعليق بسيط كده يعني من ضروره الثبات على الطاعه اللي ربنا اكرمنا بها بعد رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فبداية أقول لجميع المسلمين كل عام وأنتم بخير. بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بأسرها باليمن والبركات والخير والسعادة وصلاح الحال والاستقرار والنمو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين في ذلك الشهر العظيم، شهر رمضان الذي انقضت أيامه عما قريب. أما فيما يتعلق بالثبات فهذا من علامات القبول في رمضان. الله. كما ذكر أهل العلم من علامات القبول في رمضان في الحج، من علامات العلم النافع أنه يقود الإنسان إلى الرسوخ، رسوخ القدم. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المنتظر يتسم بالثبات، بالثبات على الصراط المستقيم. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ده أول شيء. الله. الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد إلى آخر الحديث. استأذن حضرتك شيخنا، ممكن نعيد الحديث تاني من الأول معلش؟ إذا كنز الناس الذهب والفضة الله فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أنا طلبت من حضرتك إعادة الحديث بس لسبب عشان الناس تستشعر قد إيه إن الثبات على الإيمان وعلى الطاعة أغلى مليار مرة من الذهب والفضة. طبعا. طبعا ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني شوف في حديث رواه الترمذي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الله. وقال الحسن إلى آخر الحديث. نعم. وقال الحسن البصري رحمه الله من لم ير نعمة الله عز وجل إلا في مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح فقد قل فقهه وحضر عذابه. الله. لان الانسان المفروض لما النعمه الحقيقيه هي نعمه الدين، وبنعمه الدين يتحول كل ما اعطاه العبد في حياته الدنيا الى نعم. الله. وبغير نعمه الدين والعياذ بالله يتحول كل ما اعطاه الى نقم. نسال الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. نعم. ورضيت لكم الاسلام دين. سبحانه وتعالى جل شأن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالثبات على الطاعة من عوام أو من العلامات القبول في رمضان. نعم. أن يستمر الإنسان على الطاعات التي قام بها في غير رمضان. نعم. كمن وكيفا. نعم. كمن وكيفا. كيفا يعني الإنسان من حيث لا يشعر في رمضان كل مناحي حياته. الإنسان موفق يعني يضبطها على برنامج الطاعة في هذا الشهر العظيم. إن كان ينام فإنه ينام حتى يستطيع أن يقوم خلف الإمام في صلاة القيام وأن يستوعب وأن يتدبر ما يتلى عليه من القرآن اللي هي القيلولة في غير رمضان. في الطعام. في الطعام يتخفف من الطعام، كي يستطيع أن يقوم وراء الإمام. يعني كل أموره العادية أفيد لقلبي تتحول إلى عبادات في شهر رمضان. ده من علامات القبول، من علامات القبول التواضع لله عز وجل. يا سلام. والتواضع لخلقه تبارك وتعالى، التواضع. ما يبقاش معجب بنفسه ان هو قام وصام وختم القرآن 10 مرات، ما يبقاش عنده العجب. لا، يعني تسره حسنته. نعم. لكن يرجو مع ذلك من الله عز وجل. نعم. ربنا تقبل منا. نعم. إنك أنت السميع العليم. نعم. فالإنسان بيجتهد كما قال الحسن أيضا رحمه الله، المؤمن جمع إحسانا وشفقة. نعم. والمنافق جمع إساءة وأمنة. سبحان. فالمؤمن يعني يحاول أن يتقن العمل ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم. وهو مشفق من ألا يقبله الله عز وجل. سبحان الله. والمنافق جمع إساءة وأمنة. سبحان. هو أخذ هذا طبعا من قوله تعالى. نعم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. نعم. أنهم إلى ربهم راجعون، مع سؤال عائشة رضي الله عنها. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق. نعم. ويخاف ألا يقبل منه. نعم. جزاك الله خير يا شيخنا، ربنا يبارك في حضرتك. وسبحان الله، يعني تجد دائما الإنسان اللي عايش على طاعة هو ده اللي حاسس بالعيد، مش مسألة فقط اللي معاه فلوس واللي جاب لبس واللي جاب أكل وجاب شرب وجاب حلويات. يعني يحضرني هنا مشهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه في يوم عيد الفطر، لما دخل عليه الرجال ليهنئوه بعيد الفطر، ثم خرج الرجال ودخل الصبية الصغار، وكان من ضمنهم ابن عمر بن عبد العزيز، وكان يلبس ثيابا رثة قديمة، وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة. فبكى عمر بن عبد العزيز، فقال ابنه: ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال: يا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية بتلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فتبسم ابنه وقال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. لا إله إلا الله. شيخنا، حول هذا المعنى، إن فعلا فعلا إنما العيد لمن أطاع الله. الآية اللي ذكرها الشيخ. نعم. قل بفضل الله وبرحمته الله. فبذلك فليفرح. الله. ليس من حقنا أن نفرح بغير ذلك. ده كلام ابن القيم. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح. الفرح يكون بفضل الله، فما فضل الله سبحانه وتعالى؟ نعم. كما ذكر الشيخ. نعم. الإسلام والقرآن. نعم. والإيمان، بحيث كل شيء في الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم يكون تابع. ما هو. نعم. كل بقى الإيمان. نعم. يكون تابع للدين. نعم. كل شيء في الدنيا هيبقى تابع للدين. الله. يعني أنا مر علينا شهر رمضان. نعم. ورتب الله رمضان ترتيبا رحمانيا مذهلا يعني. سبحان. واستفدنا والإيمان زاد وهيئ لنا الأسباب كلها والأسباب كلها وصفد الشياطين. آه. ومشتغلوا. يا سلام. فكل إنسان فعلا يستفيد بهذا ويعلو إيمانه ويأخذ من الهداية، ده فضل عظيم جدا جدا من ربنا. الله. استحق عليه أن يكبر في العيد. الله أكبر تكبير. عشان كده ده المعنى اللي حضرتك كنت بتقوله قبل ما الدكتور يجي. وتكبروا الله على ما هداكم. نعم. ده فرح هائل جدا ان انا فزت، بدل ما كنت هدخل تحت دعاء ان اصلا راغم انفه ايه رجل، كنت هدخل في الدعاء ده. سبحانك. اني خرجت من رمضان كما دخلت فيه. لا، احنا دلوقتي خرجنا من رمضان، المفروض نكون كسبنا كتير قوي. نعم. يعني على الايمان وازداد، وبقينا اللذة بتاع صلاة القيام ولذة النافلة في الصيام. نعم. ولذة إخراج الصدقة تعودنا بقى، لأن زرعنا فقط النعين وبس على الأجر وبس، لكن حاجة بتقول بقى في لذة، حياة طيبة. بالطعم. ما دي الحياة الطيبة. آه. ما دي اللي ما بيشعرش بيها حياة تدين إزاي تبقى عامل إزاي ده. الله. وزيك هنقول بقى الحل بقى اللي عشان ما يبقاش فيه يأس. هنقول ركز على الاستغفار، لأن أنت عندك إيه؟ إسلام الوجه لله، توجيه الوجه لله، إقامة الوجه لله. إسلام الوجه لله يعني ما تخليش قصد الوجه عن القصد، والنية. ما تخليش قصدك في حاجة غير ربنا أبدا. الله. أبدا. والواحد لازم يلاحظ ويراعي ويراقب قصده ونيته. أنت حبيت الراجل ده ليه؟ أنت كرهت الواد ده ليه؟ أنت طلعت الصدقة دي ليه؟ أنت فرحت هنا ليه؟ أنت زعلت هنا ليه؟ لازم يكون ربنا. هو ده إسلام الوجه لله. يعني بقى قصدك في كل صغيرة وكبيرة الله سبحانه وتعالى. لما وكيف شرطي قبول العمل بقى؟ لو الإسلام أي شيء مهما كان صغير، ربنا فين هنا في الشيء ده؟ لازم قلبك ده إسلام الوجه لله. طب إقامة الوجه الاستمرار بقى، لأن إيه؟ ما من قلب من قلوب العباد إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء إيه؟ أن يقيمه وأقامه، وإن شاء أن يزيغه وأزاغه. فضد الميل والإزاغة الثبات والاستقامة، هو ده الاستقامة، هو ده الصراط المستقيم. يعين على ذلك شيخنا يعني تجديد النية، دايما تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. إن الواحد كل قبل ما يعمل أي حاجة يجدد النية ويستحضر إن هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ده في كل لحظة، في كل شيء، في أي عمل في دنيا أو في دين. نعم. لازم أوجهه كده قصده ربنا. الله. مين بيقدر كده بقى عليك بالكنوز الخمسة؟ إجمالا ما فيش كنوز خمسة، الضراعة. أيوة. الاستعانة، اللي هو الراجل الأخ من اسكندرية كان بيسأل عليه. هي دي بقى. لو اغترف من هذه الكنوز هيلاقي نفسه بقى ايه فعلا، يخرج من الصلاه بقلب اخر. نعم. بحاله اخرى غير اللي دخل بها يعني. نعم. الضراعه، الاستعانه. نعم. التوكل، الاستعاذه، الاعتصام. يا سلام. الخمسه دول الصحابه اغتنموا منها غنائم، فصعدوا وترقوا وتقدموا في في المدارج الكمال البشري الى اعلى الدرجات. لانهم خدوا الايه الاسباب دي. هو عليه بالكنوز الخمس، استعملها. سبحان استعين الله. بالله، توكل على سبحان الله. علشان كده يا شيخنا يعني سبحان الله، يعني لما في الحديث ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله، الواحد لما يقعد يتفكر كده يعني ان ممكن واحد يقول طب ما ربنا ممكن يعتق رقبتي في رمضان ثم بعد ذلك يعني ارجع تاني للذنوب والمعاصي. فيجي ناس تقول لا، ما هو لو ربنا اعتق رقبتك مره خلاص فلن ياسرها بالمره، ويعينك على الطاعة ويعينك على الذرق، وحتى لو وقعت في ذنب ربنا سبحانه وتعالى يعينك على التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ربنا يلهمك بالتوبة عشان تتوب فيقبل منك التوبة. ولما يجي ربنا سبحانه وتعالى المولى عز وجل حينما يعطي الإنسان المنحة العظيمة ليلة القدر، يعني ليلة القدر ما قالش بألف شهر، قال خير من ألف شهر، ولم يوضح أجرها، لا يعلم أجرها لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا أي حد في الدنيا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أبهم أجرها، فالأجر لا تعلمه إلا من عند المولى عز وجل يوم القيامة. فقال ليلة القدر خير من ألف. حتى بعضهم قال الله طب ليه ربنا ما قالش ليلة القدر خير من مليون شهر؟ قال له إن العرب ما كانوش يعلموا لغة أكتر في الحساب أكتر من ألف. كان واحد يبقى عنده مليون، يقول عندي ألف ألف، عندي ألفي ألف، ما عنديش أكتر، هو ده آخر رقم عند العرب. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطبهم باللغة اللي يعرفوها، فقال لهم ليلة القدر خير. نعم. من إيه؟ من ألف شهر. فشيخنا الحبيب ربنا يبارك في حاجة دكتور محمد، المعاني الإيمانية الجميلة، حتة قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، إن فعلا يعني دوام الأعمال حتى لو كانت قليلة بتؤثر في القلب. والسلف لما أعطوا المثال بالنقطة المية اللي بتنزل على صخرة تؤثر فيها بعد سنة، ولو خدنا كل كمية المية دي طول السنة ودلقناها مرة واحدة لا تؤثر. فحتة المداومة على العمل الصالح، هناك مدخل من مداخل الشيطان. نعم. على الإنسان السالك إلى ربه عز وجل. نعم. ينبغي أن يأخذ نفسه باللين والرفق، الله، وأن يدربها شيئا فشيئا. صحيح مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في كل ليلة 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان كما ذكرت عائشة رضي الله عنها، لكن البادئ في قيام الليل لا أنصحه أن يفعل هذا. واحدة واحدة واحدة واحدة، لأنه صلى ركعتين في كل ليلة. نعم. شوف حضرتك 360 يوم في اثنين ما شاء الله، أي ب 720. نعم. لو انه قام الليل وهو لم يتدرب بعد ب 11 ركعه هتبقى اول ليله واخر ليله، هتبقى اول ليله واخر ليله. يبقى صلى 11 ركعه في السنه، بل ربما يترك الفريضه. فضلت شيخ ربما يترك الفريضه، ربما يعني يتعب. لا ليس لهذه الدرجه يعني. لكن اقصد ان الانسان لابد ان ياخذ، ابن القيم رحمه الله بيشبه النفس بالمطية التي يركبها الإنسان. الله. اللي يقعد يعلفها ويريحها كل شوية وياخدها لحد ما يبلغ. نعم. لكن اللي بياخدها مرة واحدة ده المنبت أو كالمنبت، لا أرضا قطع. نعم. ولا ظهرا أبقى. سبحان الله. فدي دي ده ده ده ده مدخل مدخل. مثلا شوف حضرتك، كنا زمان قلنا خلاص هنقرأ سنن الترمذي كل يوم حديث بعد صلاة الفجر، كل يوم حديث، ده حاجة مش هتخلص. الناس الذين واظبوا على هذا حصلوا أحاديث كثيرة. الله. والبعض يقول لا أنا أروح أنام وبعد كده هي قاعدة واحدة أجيب فيها مثلا 10 أو 20 حديث، ما قعدهاش القعدة دي أبدا ولم يحصل شيئا. سبحان الله. فهذا هو معنى الحديث، أحب الأعمال أو ما هي أحب الأعمال؟ قالت ما كان ديمة. الله. ما كان ديمة، وهو عليه الصلاة والسلام قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله. ليه؟ لأن مع القلة في استمرار. نعم. استمرارية وتؤثر في القلب، يبقى المحصلة كبيرة في النهاية. زي فضيلة الشيخنا ربنا يبارك في حضرتك، لما زمان كان يعني كان الشباب بيحضروا دروس حضرتك ودروس شيخنا الشيخ فوزي، في ناس كانت بتستعجل زي ما حضرتك تفضلت، يعني حضرتك ماسك أسماء الله الحسنى، فضل الدكتور محمد كان ماسك مثلا شرح كتاب من الكتب، فكان يتعجل في حتة ان طب ما ممكن الكتاب دوت انا لو قعدت مع نفسي اسبوع اخلصه، فزي ما حضرتك تفضلت لا خلص ولا عمل ولا استمر ولا اي حاجة، واللي بقوا في دروس وظبوا واستمروا ربنا اكرمهم واثمروا ثمرة طيبة جدا. شيخنا الحبيب كنا بنتكلم عن ان حضرتك تفضلت في الكلام عن حتة ان هو بعد رمضان هيبقى سهل قوي بالنسبة له الصدقة، هيبقى سهل بالنسبة له انه يسعد الناس، سهل بالنسبة له انه خلاص فلق تحم العقبة، هو عدى العقبة خلاص. حتة ان بعض الناس فكرة ان العبادات اللي انا اكتسبتها في رمضان هي عبادات تخصني انا، يعني انا الحمد لله بقيت بقوم الليل، الحمد لله بقيت بصوم، الحمد لله بقيت بقرأ قرآن، الحمد لله. طب نصيب الفقراء، ما هو لو كلنا بنصلي بس قيام ليل وكلنا هنصوم نوافل وكلنا هنقرأ قرآن، الغلبان الفقير ده ملوش حظ خالص بالمرة، هيجوع. فلازم يكون لي نصيب. يعني حتى يعني أذكر وأنا آسف يعني على الإطالة أن محمد بن المنكدر رجل من خيرة التابعين بيقول بت ليلة أغمز أطراف أمي، أمه كان عندها مرض فكان الدم ما يوصلش الأطراف، فكان بيعمل لها عملية تدليك، قال بت ليلة أغمز أطراف أمي وبات أخي يصلي قيام الليل ويبكي، فوالله ما أرضى ليلته بليلتي. اللي هي حتة أن أحب العمل ما تعدى نفوه إلى الغير. نعم. نعم. ما هو لو على إيمانه الله وزاد إيمانه وابتدى بقى يقيم وجهه لله، يعني يثبت على ذلك ويستقيم، فاستقم كما أمرت، هيبقى منه حقوق الناس. ده حقوق الناس دي، تعرف أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده حقوق العباد. هو بس حق ربنا في الصلاة والصلاة، طب والزكاة حقوق، والصبر على أذى الناس. حضرتك كمان يا شيخنا سامحني، لك تجربة جميلة قوي في هذا الأمر يعني لا ننساها أبدا. أيام مسجد التوحيد زمان، أنا أذكر أن كل ما أطلع المسجد، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسنات حضرتك، كنت كل ما أطلع المسجد ألاقي شويلة الرز ولا زالت ولا زالت ده زادت. ما شاء الله زادت مش لا زالت. بعد الثورة بعد كان 1200 شنطة، والشنطة دي أثناء لما حبسونا وقفوا المسجد كان ضعيفة شوي. كان كم أسرة كان في الوقت ده؟ كان 1200 بفضل الله بدأنا 1200 أسرة 200 أسرة، بس الحاجة بتزيد وبتقل، فلما سجننا وقفلوا المسجد تقريبا كان يجيب حاجات عينات بتاقي عشان ما ننقطعش، بس اللي نستطيعه. فإنما بعد ما الثورة بفضل الله وعدنا إلى المسجد زودنا 100 أسرة، بقت 1300 أسرة. الله. والشنطة بفضل الله يعني غذاء كامل، يعني دي ينقصوا اللحوم وأحيانا نوزع اللحوم. دي شيخنا فقط في رمضان ولا طول السنة؟ لا طول السنة، طول رمضان، رمضان ده حاجة تانية. لا طول السنة. دي تجربة إخواننا، يعني ربنا يبارك في حضراتكم. إن مسألة إن الإنسان مش فقط بيقدم للناس علم، لا ما هي الناس دي عشان كمان يعني عشان تطلب علم، فمش ممكن هتطلب علم وهي جعانه، يعني الناس محتاجه برضو غذاء البدن وغذاء القلب. فشيخنا ربنا يجازيه كل خير، وطبعا باسهامات عظيمه جدا من دكتور محمد ربنا يجازيه عنا كل خير، ان كان المسجد وما زال الحمد لله ولو بالدلال على الخير، المشروع بالدلال على الخير، المشروع ده اللي قائم به الشيخ فوزي اساسا، ما فيش حد، ربنا يبارك في حضرتك. هو القائم عليه، مجرد وجود الشيخ محمد ده عون كبير جدا. ما انا بقول له الدلاله على الخير وزياده ثقه وزياده ثقه الناس تحط وتدفع طبعا طبعا، وعارفين الناس دول بيشتغلوا لربنا، ان الناس عارفه مين هو الدكتور محمد عبد المقصود، وعارفه مين هو الشيخ فوزي السعيد، وعارفه ان كل فضل الله سبحانه وتعالى كل مليم بيوضع في امان، بل يزاد بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت معنى جميل قوي. واذكر اشد من ده بقى، اشد من ده بكتير يعني. نعم الاخوه اللي حضرتك كنت ناوي تعمل مستشفى كمان، ما هو عاملينها. ما شاء الله، هنبدا في اتمامها ان شاء الله قريب ما شاء الله. اشد من ده، وده عمل مرهق جدا جدا لغايه لك ربنا قدرنا عليه والحمد لله، انك على الخير. الاخوه اللي سحلهم حسني مبارك، الطاغوت اللي قطع رقاء، اللي بهدلهم، سرق فلوسهم، فزع اولادهم، طلق نسائهم منهم، عمل كل ما لا يتصور. وطالع الاخ بعد 10 او 20 او 30 سنه خلاص هيعمل ايه ده؟ مديون وعايز يتزوج بعد زوجته ما اختلعت او طلقت او ماتت، او وظروف صعبه صعبه وعادات كبيره طبعا. عشرات الالاف وكلهم طالعين مش لاقي، وبعدين دول عندهم عزه نفس وطالعين بامراض الدنيا، لا يتكفون الناس السؤال ولا يسالون الناس الحاف. هم نظام كده، لو قطعت رقبتك مش هقول لك الديني، يعني هم مساكين غلاب. من بهؤلاء؟ واللي كان يفكر فيهم خلاص على اعتقال، على اعتقال على طول. احنا بفضل الله ايام قبل الدوله ما كانت شغاله، بفضل ربنا بس سبحانه وتعالى ما توقفناش. والله كان كل الاخ بيخرج يديله 5000 7000 8000 حسب ظروفه. الله يبارك. فلما خرجوا مره واحده بعد الثوره ده اعداد كلها خرجت بقى، فبقينا ايه؟ والله بجمع كل جمعه الى الان، منذ رجعنا الى المسجد بعد الثوره بشطوه الى الان كل جمعه الله بنجمع لهم من الاموال، والناس برضه بتدفع لهم. يا سلام. كل اخ كنا بنديله 4000 اللي خرج بعد الثوره. ما قدرناش على اكثر من كده. ليه؟ انا اقول له هو بقى على جميع المشايخ اشتغلوا، وانا لوحدي عامل ايه؟ انا عامل ايه؟ بتعد ملايين، ما دخلنا في ملايين كتير يعني. وما عملتش حاجه. لان الاخ اللي خارج قبل الثوره بياخد 2000 جنيه، طب تعمل ايه ال 2000 جنيه بقى؟ ولا حاجه. بس هو ده مواساه. اللي نستطيعه قدام ربنا سبحانه وتعالى. هو مجرد معنى جميل جدا يا شيخنا، ان الانسان لما بيعيش الازمه الصعبه دي، وطبعا يعني الكل جرب طبعا ازمه الاعتقال دي. انت مش واخد بال حضرتك المسجد التوحيد ده بيدي منين؟ من اسوان سبحان الله لغايه مرسى مطروح ولغايه العريش، بيدي الناس يعني كل المحافظات. لا عندنا كشوف، وكل كشوف عادي. ده بعض الناس كانت بتظن ان المسجد بيخدم اهل المنطقه فقط. لا منطقه، منطقه دي كان العمل الاصعب، واللي هو يعتبر باذن الله اكثر بكثير جدا من عامة الناس، لانه دول ما حدش بيديهم حاجه. ومش هيسال. وشكله كده اخ، وهو ايه؟ مفيش بلاء سبحان الله. والله لو ندخل في التفاصيل بلاء شديد لا يطاق يعني. يكفي يا شيخنا سبحان الله، يعني الكل يعلم سجون مصر كانت عامله ازاي، والاعتقالات بالذات كانت عامله ازاي، ومدى الاذى والتعذيب. والله شوف محمد النهارده صلاه العصر فوجئت واحنا في ايام عيد، والناس بقى في اجازات وبتاع، والعدد المصلين قليل خالص. قلت ده رمضان بقى، الخروج من رمضان. عدد بسيط خالص، لقيت فيهم ثلاثه جايين من امبابه. تلاتة اخوه وتعبانين خالص يعني، قعدوا فترات كتيره في السجن. فعايزين باي طريقه اي مساعده، ما خدوش حاجه قبل كده. قلت له الكشف بتاع امبابه اتاخر شويه، معلش. المهم يعني اللي معايا ساعتها اديتهم كل واحده، بعد ما عرفت هم مين، كل واحد 1000 جنيه ماشيين فرحانين فرح. 1000 جنيه تفرح دي؟ هي المعنى يا شيخنا، مش الموضوع، مش موضوع هو في ده محتاج، ده عنده ظروف صعبه. انا حتى انا بقيت اقول لا حول ولا قوه الا بالله. وايه ال1000؟ هتعمل ايه ال1000 جنيه دي؟ شيخنا احيانا للانسان، والله العظيم يا دكتور محمد، احيانا الانسان بيقع في ازمه، بيبقى احيانا مش محتاج فلوس، بس محتاج حد يطبطب عليه. مجرد ان الانسان ياخده في حضنه ويطبطب عليه ويقبله، دي عنده بترفع معنوياته، وهو حاسس ان الدنيا كلها بقت صعبه. فلما بيحس بالمعنى ده، ان في حد شايل همه، حد بيعزه، حد بيحترمه، حد بيحبه، حد بيقدره، دي لها معنى تاني حاجه. والله والله ده نعمه ربنا، مسجد التوحيد ده علينا. الله يعني الله، مش ان احنا لنا نعمه، احنا عبيد وعايزين رضاها بس. الله، انه يجعل المسجد ده يجعل خيره يعم من الجنوب للشمال، من الشرق للغرب، على الاخوه الغلابه اللي هم حد الشنط. الشنط في رمضان واحد من الرجال قال ربنا يرزقه ويكرمه. نعم. اعطانا 7000 شنطه. نعم. جه في الاخر ما عرفش يكمل بقى 6000 وشويه. سبحان الله. والله خدناها من اسوان بكل المحافظات. نلاقي فين الاخوه التعبانين قوي؟ ربنا يتقبل اللي هم ما حدش حرقش شنطه. ربنا يتقبل. بقى بياخد الشنطه دي كانه ايه؟ الله. والله منهم واحد، منهم واحد بيشتغل عربيه كبده، ومفيش كبده في رمضان هيبقى ايه؟ وحمل هم العيد هيعدي عليه ازاي وهيصرف على العيال ازاي في رمضان. فوجئ بال 2000 اللي بنبعتها لهم، بعتنا لهم ربع مليون لكل محافظه. نعم. في الصعيد بقى واقف ربع ساعه يثني على الله ويدعو لله تصدق. الله. مش الله. مصدق بقى ان هو ايه المشكله اتحلت. الله. يعني ناس غلابه غلابه غلابه خالص. الله. الاخوه دول اللي خرجوا دول ربنا يبارك في حياتهم. الحمد لله رب يعني يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب ويجازيكم عنا كل لا خير. انا ارجو من الله ان يحرك العاطفه دي في قلوب جميع المشايخ اللي نعم. عندها سلطان نعم. على قلوب الناس نعم، ويقول لهم جماهيريه نعم عشان يساعدوا يشتغلوا نعم، لان ده عمل ده شيء فظيع. ايه 2000 جنيه يا عم الشيخ؟ نعم. ده نعم. بتعمل لنا حاجه احنا 2000 جنيه دي ولا حاجه؟ سبحان الله. يعني هتعتبرها عليه ثروه؟ ربنا يبارك فيك يا شيخنا، ربنا يحفظك. دكتور محمد، ربنا يبارك في حضرتك. كنت دائما اتذكر تعليق حضرتك على الحديث: وعظنا رسول الله موعظه وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. تعليقات حضرتك على الحديث ده بالذات يعني نتمنى نسمع. هو في هذا الحديث الأرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، نعم، هو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة واجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في وصيته عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف سنة، نعم، سنة كونية. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عند الاختلاف لابد من شد الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زي ما يقول ابن القيم رحمه الله في رسالته التبوكية: الهجرة هجرتان، هجرة بالأبدان، وهذه تختلف في حكمها باختلاف الأشخاص والبلدان والأزمان وما إلى ذلك، وهجرة بالقلب، وهي فرض عين على كل مسلم في كل وقت. الله. وإنما كانت هجرة الأبدان تابعة لهجرة الإيه؟ القلوب. الله. هجرة القلوب. الله. إلى الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتلقي من النبع الصافي. الله. فلذلك يقول في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه: فعليكم بسنتي. يبقى عند الاختلاف الاعتصام إنما يكون بالسنة، فعليكم بسنتي. نعم. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة. نعم. عضوا عليها بالنواجذ. قال المنذري رحمه الله في ترغيب وترهيب: أي تعلموها. تعلموها. نعم. والزموها. يبقى الإنسان المخرج من الفتنة الاعتصام بالكتاب والسنة. يا سلام. طيب، هل لما نعتصم بالكتاب والسنة هذا سيؤدي إلى التوحد ورفع الخلاف؟ أبدا. سيظل الخلاف موجودا، لكن هناك فارق بين الخلاف وبين التنازع. نعم. التنازع. نعم. المهم أن الإنسان إن تحرى اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبذل وسعه في هذا، فهذا بين أجر وأجرين. كما ثبت صحيح البخاري عن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. والمسألة دي تحتاج إلى تدريب، تدريب بحيث أن الإنسان لا يقوى قلبه أبدا على أن يخالف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره من الآراء. قد يزل الإنسان وقد يخطئ وقد يعصي، يقع في المعصية، لكن أن يترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام غيره كائنا من كان، دي مسألة لا يعني لا أعتقد أنني أقوى عليها. أسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. لا سيما أن البيهقي روى في المعرفة بالإسناد الصحيح إلى الشافعي رضي الله عنه قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. لكن الفتن كاشفة. في الفتنة بيسقط ناس كثيرون. وكل واحد بيعتبر أن التاني هو اللي اتفتن. كل واحد يعتبر أن مخالفه هو المفتون. والله عز وجل هو الحكم يوم القيامة. لكن المهم أن الإنسان لا يتكلم في أي أمر من أمور الديانة إلا بعلم. إحنا بنقول هذا الكلام وللأسف كثير من إخواني السلفيين يهجمون على أمور عظام في الشريعة دون أي علم. سبحان أي علم. يعني بيجي يتكلم مثلا في السياسة الشرعية، طب هل أنت قرأت مصنفا في السياسة الشرعية؟ يقعد تلاقيه ويسيء الظن بإخوانه. شوف مثلا يعني الدكتور محمد مرسي مسافر إيران والصين. فقول لك مسافر إيران؟ وهنفتح بقى حسينيات في مصر هنا. وهنسمع سب الصحافة ونكاح الصحابة ونكاح المتعة وما إلى ذلك. ده كلام أشبه بالضلال بل هو ضلال. ليه؟ لأن شوف لما جه الأمريكان يتكلموا معاه قال لك ده بقى عميل أمريكاني. اللي بيقولوا عليه كده ناس اتمرمغوا في العمالة لأمريكا والعياذ بالله والإسرائيل. لما جه استقبل حاكم قطر قال لك ده جه ده ساب 2 مليار وراح مرسي عامل انقلاب على المجلس العسكري. كده لازم يبقى عميل وخلاص. سبحانك يا رب. لا طب انت راجل مسؤول عن 90 مليون يجيب لهم ياكلوا منين؟ مش بيحاول. مش دي السياسه قائمه على المصالح؟ واخد المكاسد. واخد التركه خربانه. ها واخد التركه خربانه. واخد التركه خربانه وفي فلول بتحاول ان هي توقع البلد. فلول في الداخل. دي حقيقه. وللاسف في قوة اقليميه من المحيطه بينا. هذه القوة ايضا معاداه للثوره وتريد ان توقع بها. مفيش اغلقوا ابواب التعاون. فهل يتصور واحد رايح يحضر في ايران مؤتمر دول عدم الانحياز؟ ده رايح يحضر مؤتمر دول عدم الانحياز. يبقى ده رايح لإيران عشان هيبيع نفسه لإيران ورايح مش عارف الصين عشان هيبيع نفسه للصين. قل لي والله كيف تتم الأمور بهذه الكيفية؟ الذين يتكلمون في هذه المسألة صغار. سواء كانوا صغارا في السن أو صغارا أقزاما والعياذ بالله وإن كانوا كبارا في السن. يتكلمون في مثل هذه الأمور ويتهجمون على الرجل ولا يريدون إعطائه فرصة أبدا. كل شيء مرتابين. مرتبين متشككين. وهو قاعد واحد باعت من السعودية. راجل سلفي مصري عايش في السعودية. باعت قولوا للدكتور مرسي ما يسافرش إيران. راجل قاعد بياكل فستق هناك ولا بالهنا والشفا ربنا يوسع عليه. وقاعد اللي إيه يعني اللي في الملعب بخلاف اللي خارج الملعب. فتصور واحد بيتكلم في عظام الأمور بدون أي مستند علمي. وانا يعني كنت قرات على الناس قدرا وساقرا عليهم المزيد والمزيد والمزيد في هذا الامر حتى تتضح الصوره. لما قلت في مره من المرات لا يمكن الدكتور مرسي يقدر يطبق الشريعه جمله واحده وليس مطالبا بهذا ونحن نعارض ان اراد ان يفعل هذا. واحد قال لك لا حول ولا قوه الا بالله وبدا يسب ويشتم فيا ويتهموني بالعماله وما إلى ذلك. يا دكتور محمد ده كلام العلماء يا مولانا. ده إذا كان عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ فقال يا بني إن الله قد ذم الخمر مرتين في القرآن وحرمها في الثالثة وإني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. وأمنا عائشة تقول كان أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا الزنا. وبعدين دولة فضيلة الدكتور يعني عايشة على الـ الـ الـ الـ الـ هذا الوضع العلماني وهذا الكره الشديد من من من السابقين للدين ومن المسؤولين اللي كانوا في النظام السابق للدين سنوات طويلة جدا. هيتغير ده كله في لحظة واحدة ازاي؟ الناس نفسي افهم ليه الناس مش صابرة على الدكتور محمد مرسي. كانوا صابرين 30 سنة على الذل والهوان والسرقة والاعتقالات والبهدلة ومش صابرين على رجل فتح لهم كل مناح الحياة ومديهم الحرية دي كلها. ما رأينا منه يعني أنا معيش يا دكتور محمد رجل ما شفناش منه حاجة وحشة لحد الآن. شفناش منه حاجة وحشة بالمرة. يعني لو واحد جاء لي النهاردة شفت منه إيه وحش؟ والله أقسم بالله ما شفنا حاجة وحشة. كل اللي شفناه من رجل جاي بيقول راتبي انا مش عايزه، ماليش ما في ماليش اي حقوق، انا عليا واجبات، بيحاول بقدر الامكان. سافر بطائره الرئاسه وزوجه وابنه كان يريدان ان يعتمر ايضا، فسافر بطائره ركاب عادي وراكبين على حسابه الصحيه على حسابه. اه انا رايته بعيني وهو يطوف بالكعبه سبحانك وحوله الحرس، فلما اراد الحرس ان يبعدوا الناس اشار اليهم ان توقفوا عن هذا. الله ما تبعدوش حد. الله احنا نمشي ونسير ونسير بسير الناس. نعم يعني اشياء ما شفناهاش قبل كده. آه. دكتور محمد خالص. لا وبعدين اللي تلاقيه يعني اللي بيشتد هجومه غالبا انسان لا دين له سبحان الله. يعني واحيانا بيكون يعني ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني مثل هذا الذي كان يعني رجل من الناس اللي بيدرس القرآن، والآن هو أشد الناس عداوة للدكتور محمد مرسي. نسأل الله السلامة. ده نموذج. ده نموذج مش ممكن مخيف يعني مش النموذج ممكن. ده حق كل واحد منا. نعم. أن يخاف جدا أن يحدث له ما حدث لهذا الولد الذي انقلب هذه الانقلاب. سبحانك يا رب. مفيش حد بمأمن من هذا. المفروض ان احنا بنشوف واحد زي هذا الشاب. نعم. الذي كان يحفظ القرآن والقراءات العشرة وما الى ذلك. سبحانك يا رب. ثم حدث له ما حدث. الشيخ لسه مذكرنا بالحديث، ما من قلب الا هو بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه. نعم. وتلاقي واحد وقع في الفتنة رقم واحد. نعم. واحد وقع في الفتنة رقم عشر، مية، ألف. نعم. يا طول ما الإنسان عايش هو بيتعرض للاختبارات والامتحانات. نعم. والعاصم من الزلل هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. دربنا أن نقول إذا رأينا مبتلا. نعم. الحمد لله الذي عافاني. نعم. عافاني. نعم. العافية منه سبحانه. نعم. نعم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. نعم. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الله. اه تصدقني يا دكتور محمد انا والله يا شيخ فوزي انا عايز اقول لك بس ايه. اتفضل. ان حقيقه اللي حصل للدكتور محمد مرسي النهارده. نعم. لازم نبقى عارفينها. نعم. الرجل في منذ البدايه وهو ثابت على كلام واحد، ان الرجل عنده دين، قال اعاهد الله على تطبيق الشريعه، هو صادق. الله. نعم. كامله كتابا وسنه. نعم. المنافس بقى كان مين؟ اللي بيقول لا الشريعه لا لا الان ولا قدام. نعم. يبقى دلوقتي اللي حاصل هو بين الاسلام والكفر. نعم. سميه بقى اي اذا كان الاسم ده مزعج. نعم. كفر امال هو ده ايه؟ نعم. اللي بيقول الشريعه لا ده يبقى ايه؟ ده اللي هيأيده هيبقى معاه، ونتكلم منكم فانه منهم. نعم. فالقصه كلها ما بين الاسلام. نعم. وخصوم الاسلام مش. نعم. محمد مرسي ولا هم بيقول الاخوان ده الاخوان ده منصر بس. نعم. ده هم يريدون الاسلام مش عاجبهم، مش عايزين الا الاسلام. نعم. مش مساله الاخوان. نعم. لان يقول لك مش عايزين الاسلام يبقى اظهر كفره للناس. نعم. يوم يجيبها في الايه؟ نعم. انها في حزب في جماعه في بتاع، والكلام مش كده. نعم. الكلام كله صراع اسلام وغير اسلام. سبحانك. كله تخطيط العلمانيين الان وتوسع جدا جدا. نعم. كله حتى اللي عايزين يعملوا يوم الجمعه ده. نعم. كله متفرع من هذا. هذا الاسلام. اسال الله ان يشتت شملهم ان يفرق جمعهم. اسال الله ان يفرق جمعهم. كل المشايخ والعلماء والدعاء شيخنا برضو لهم دور عظيم جدا في تحذير الشعب. احنا ما صدقنا البلد الحمد لله ابتدت تستقر، والبورصه ما شاء الله حققت ارباح طيبه جدا. انقلبت الدنيا على الشيخ اللي قال ان الجماعه دول لو خربوا قاتلوهم، انقلب الدنيا على راسه. يقول لك لا الدوله هي فين الدوله؟ نعم. هي فين الدوله؟ ما فيش دوله. لا يزالون الى الان يمكرون بالدوله. نعم. طب شوف سيادتك بعد ما لا تؤاخذني. اتفضل. لكن الانسان المفروض انه يراقب. نعم. من ساعه ما تشال المجلس العسكري، من ساعه ما تشال المشير ورئيس الاركان. نعم. ودي برضو فيها ايه كبيره. محمد حسني مبارك سقط كلعبه من الورق. هو والنظام بتاعه. وكلهم في السجون. سقطوا ازاي؟ حصل ايه؟ ده ربك بقى سبحانه وتعالى. عملاق الكعبة في نملة. لا شوف ممدوح جابر بيقول. بيقول كده عملت ازاي؟ ربنا. لم يتعظا فسقطا هما ايضا كلعبتين من الورق. سبحانك يا رب. هل انقطاع التيار الكهربائي الان كان قبل كان يعني ازيد او مثل ما كان قبل سقوطهما؟ سبحانك يا رب. شوف بس. نعم. الكل كان بيتحامى في كل المفسدين دول كانوا يتحامون في فعلا بعد اللي حصل تقريبا الكهرباء ما اتقطعتش ولا مره. لا ولسه ان شاء الله والزباله هتتشال وكله ولا مره كله باذن الله هيتصلح. يعني شوف دي ملاحظات ينبغي على الانسان ان هو ما يعديش هذه الملاحظات كده. فالمفروض ان نصيحه للشباب الشباب ثوره وفوره وفوضى ايضا. اضبط نفسك. ما تقعدش تقول للناس ما لا وقل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والاثم والبغي لغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. عشان كده محتاجين نصيحه من حضرتك يا دكتور. انت بتقول كده بتطبقه؟ ده اذا كان في جزئيه بسيطه يا سيدي الفاضل. في حديث رواه ابو داود والدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه ثم نام فاحتلم فسال اخوانه هل تجدون لي رخصه في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة. إخواني دول صحابة. ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. سبحان الماء موجود هتتيمم إزاي؟ فاغتسل فمات. قال جابر فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله. سبحان ألا إذ لم يعلموا سألوا فإنما شفاء العي السؤال. لكن تدخل نفسك في اشياء انت لا عارف حاجه ولا محتاجه عمال تسب وتشتم وتشتم في دوتي وحطمت كل ما بقاش فيه كبير ولا صغير ولا اي حاجه ابدا وتقبل على عظام المسائل وانت لم تحصل فيها شيئا. دي مساله جسيمه. الرجل بيحاول يبني في البلد ومن وراه يعني زي ما قال السلام ارشد عنده وانما يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ما انتش عارف اسكت لك سعة في هذا اسكت. لأن الإنسان إذا تكلم بغير علم كان ما يفسده أكبر بكثير جدا مما يصلحه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة. نصيحة من حضرتك برضو يا شيخ فوزي للشباب علشان موضوع يوم 24 وإن احنا يجب علينا ان احنا نحافظ على البلد كلنا ركاب سفينه واحده والبلد لازم نحافظ عليها ونخاف عليها ونعطي الراجل فرصه. يعني الراجل في خلال فتره يسيره جدا كم واحد من المسجونين اللي هم كانوا بيتهمهم بان هم كانوا سبب في احداث رفح وطلع الموضوع حاجه تانية خالص كان سبب في خروج المسجونين ربنا جعله سبب تفريج هموم المسجونين دولت. 44,000 مزارع كان عليهم ديون قد كده يا سيدي هؤلاء لا ينظرون الى هذا الامر بمقاييس موضوعيه. لكن انا اريد ان اقول ان ارادوا ان يتظاهروا تظاهرا سلميا يعبرون فيه عن ارائهم. انا قاعد في الحرم لقيت واحد راكب في الشمال وقال انا بحبش محمد مرسي. ما اعرفوش. انا بحبش محمد مرسي اثم. قلت له لا تاثم لكن عليك ان تعلم ان هذا رئيس الجمهوريه. وعليك ان تنضبط في النظام العام. لان لن يستقر الامر في مصر الا بهذه الطريقه. انت تاثم لو انك انت حاولت انك انت تعمل فوضى. افرض ان جيت تاني والناس برضه عمل خلاص مفيش بلد. بالظبط مفيش بلد. بالظبط. لكن تقول لي انا ما بحبش محمد مرسي حبه ام بتحبه؟ الحب والكره دي حاجه خلاف نفس. مسائل الحب والكره دي زي ما قال الرجل قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال اني ابغضك فقال فهل يمنعني هذا حقي؟ فقال عمر لا. فقال الرجل اذا فان الحب والكره انما يؤثر في النساء. واحنا لكن عايزين يعملوها عنف يا شيخ فوزي ويهاجموا الاقسام ويقتحموا ويعملوا ويسووا ويجيبوا بلطجيه وبعدين تقول لك انت مالكش دعوه. ماليش دعوه ازاي؟ سبحان الله. ده حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في صحيح البخاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فصار بعضهم في اعلاها وبعضهم في اسفلها. الحديث الله معروف. الله الله. فلو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. الله. ولو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. نعم. لكن نقف متفرج والبلد بتتخرب. لا محمد ابو حامد واهم في هذا. سامحه الله سامحه الله. سامحه الله فوزي ربنا قول هداه الله سامحه الله. ربنا يهديه هداه الله او ياخذه اخذ عزيز مقتدر. شيخ فوزي عايزين نكمل رحلتنا الإيمانية بعد رمضان، وكيف نثبت وكيف إن إحنا يعني الحالة الإيمانية الجميلة والقلب اللي اتغذى وشرب أصول الحسنات طول رمضان عايزينه يثبت، وفي نفس الوقت عايزين برضو نبص لحتة الإحساس بألم الغير. يعني عايزين برضو من ضمن الرسائل اللي عايزين نوجهها إن الرسائل برضو لكل الشعوب الإسلامية في مسائل ما يحدث لإخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا، فعايزين رسائل في الثبات وكيفية الثبات وطرق الثبات إلى غير ذلك. أنا أذكر بقى لما حضرتك قلت إيه، القلب ده عايز سقيا، عايز يتروي. نعم، يعني ممكن تكون زرعت وعملت وما فيش مية، بالضبط كده هيموت تاني، هتموت الزرعة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها إيه، ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. الله، الله ما تعمل بصير. الصورة الجمالية الحلوة دي خلي بقى حضرتك، الآية دي بتبين إيه؟ تبين أن سقيا القلب بالفلوس، صدقات، بس بالشرطين الصدق والإخلاص. لازم دول، حتى هي الصدقة نفسها جاية من كلمة الصدق، لازم يكون هي صدقة ورهان. شوف ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ادي الإخلاص عايزها ربنا، هو أسلم وجهه لله يعني أي قصد له هو ربنا بس. طيب، وتثبيتا من أنفسهم يعني الصدق، يعني هو عايز يبقى كويس، عايز يستمر في العمل الصالح، عايز يترقى، عايز ما يضيعش، والشيطان ما يشوطش العمل الصالح اللي عمله والأشجار اللي زرعها في قلبه في رمضان، عايز الشيطان يبعد عن كده. من أعظم الأسلحة اللي في إيده المضادة لشغل الشياطين المال، الصدقات لما بتطلع يا سلام بالآية دي ما شاء الله، واخد بالك، بتروي القلب. فلو صدقة كبيرة بيبقى ده اسمه وابل، فآتت أكلها إيه؟ ده بيبقى اللي زرعه هيجيب الثمرة والأكل مرتين، هي نفسه ترقى خالص، كان النبي يؤجل الريح المرسلة أو تقدم خالص مع في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طب في واحد معهوش فلوس كتير واخد بالك، أو يعني ما قدرش على فين لم يصبها وابل فإيه؟ فطل إن شاء الله سبق درهم، شوية شبورة كده 100,000 درهم، شوية رزاز هتطلع. نعم. فدايما الصدقة مهمة جدا جدا جدا بعد رمضان عشان يستمر على الخير اللي هو فيه. وفي حديث عند ابي داود باسناد صحيح فضل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقه جهد المقل. الله، اللي هو سبق درهم 100,000 درهم، او ان تصدق وانت صحيح شحيح. نعم، تأمل الغنى وتخشى الفقر. نعم. فالحاجه الثانيه بعد الصدقه بالتركيز بعد رمضان، الصدقه ده مهم جدا. نعم. جدا، عشان الاشجار اللي زرعت في القلب نعم ترتوي وتترعرع وتجيب الايه؟ الثمار بتاعتها. كنص الآية. الحاجة الثانية الاستغفار. خصوصا اللي ما حسوش بحاجة في رمضان، اللي طلع من رمضان كده وما صدق ان رمضان خلص. من صدق مسكين ده ينظر الى صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. لا، مش على كده. خلي بال حضرتك، اللي طلع من رمضان ومش حاسس بأي تطور ده مصيبته تقيلة. ده داخل في رغم انف رجل. سبحان الله. ما فيش لان ربنا شكور. رغم ان لو قبل له عمل واحد لوجد اثره، ولا بد لعمل واحد لان ربنا شكور سبحانه وتعالى، اذا اعماله مدخوله فيها افات. طب يعمل ايه؟ الاستغفار مهم مهم مهم بعد رمضان للغالبيه اللي هو طلع من رمضان كما دخل رمضان ما حسش بتغير، ولا حس انه زرع حاجه في قلبه، ولا حس انه عايز يعمل حاجه جديده، ولا حس انه عايز يلتزم بصلاة قيام، ولا صيام نوافل، ولا صدقات، ولا إحسان معاملة، ولا تحمل أذى الناس، ولا حس تغيير في الخلق، ولا تغيير في الصفات، ولا بر الوالدين، ولا صدق، ما حسش بتغيير. ده عليه بالاستغفار. لازم ده وقف عفرة. لازم يطلع من الاستغفار. ولذلك شيخنا يعني تلاحظ حتى حضرتك إن الاستغفار نلاقيه في حاجات كتيرة جدا، ورا الصلاة الخمس ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لا، ده الاستغفار هنا من حاجة تانية. يعني إيه؟ يعني عايزين نقول ان الانسان الذي لم يجد علامات القبول، نعم، نقول له لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. يا عبادي. نعم. الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم. لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. يستغفر وليتذكر قوله تعالى ومن يعمل سوءا. نعم. أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم. كان احد السلف كان يقول كلمه حلوه قوي، كان طول ما هو قاعد عمال يقول الحمد لله استغفر الله، فواحد قال له الا تحسن غير ذلك؟ قال بل احسن كثيرا. قال له طب ليه انت ماسك في الحمد لله استغفر الله؟ بين نعمه ونقمه. قال لانني بين نعمه وبين ذنب، فالنعمه تستوجب الحمد والذنب يستوجب الاستغفار. فانا احمد الله واستغفر الله. انما الاستغفار عقيده بقى الطاعه، انت حضرتك بس عشان ذكرته يعني. نعم. والشيخ قال لك ده حاجه ثانيه، فيها حاجه ثانيه. نعم. الاستغفار اللي هو انا قصدت انه مجالاته يعني في كل شيء. لا بس خلي بالك ده له معنى عالي جدا. طبعا. الاستغفار اللي هو عقيده الطاعه. نعم. ده نعم. دايما يصاحب المؤمن. المؤمن يصلي وعايز يعيط بعد الصلاه ان انا ما صليت، دي ما تنفعش، دي ما تليقش بربنا خالص. نعم. اللي عملتها ده ما ينفعش، ربنا الله. ربنا يستحق انه يبقى يستغفر بعدها. ايه على المعنى ده؟ ده اسمه الاستغفار عقيب الطاعه. واخد بالك؟ ثم افيضوا ايه؟ من حيث افاض الناس واستغفروا الله. هو كان لسه في حد. نعم. لا عقيب الطاعه، لان مهما فعلت انت مقصر. نعم. ولذلك قالوا ايه؟ غفرانك بعد سمعنا واطعنا. بس الامر لا يخلو من ايه؟ يا سلام. من معصيه غفرانك. تقصير حتى. حتى لو ما فيش معصيه تقصير. لان ما حدش هيصلي الصلاه التي يريدها الله عز وجل يعني او بحق ربنا صلاه. او واحد تاني نسب العمل الى عضلاته والى قوته. نعم. اللي هو العشب يعني. نعم. يبقى عقيب الطاعه استغفر ليكون دخل في قلبك شيء من هذا. واخد اللي هو استغفار عقيب الطاعه ده اصل يعني المؤمن يصطحبه دائما. اي طاعه على طول يستغفر. يستغفر من ايه؟ من ايه؟ نعم. ده مالكش بربنا، ده حاجه صغيره. سبحان الملك. سبحان الملك. سبحان الله. ولذلك يعني شيخنا يعني نجد ان القران يعلمنا ان احنا في كل عمل لابد ان نخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ويدربنا على ذلك، يدربنا على حته ان انا يعني مش لازم اكون في الصوره. مؤمن ياسين الذي ورد في تلك السورة وجاء من أقصى المدينة رجل، مين هو ما نعرفوش. مؤمن آل فرعون وجاء رجل من أقصى المدينة ما نعرفوش. أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيدنا مسلمة بن عبد الملك لما كان بيفتح حصن من حصون الروم، وبعدين قالوا له لا يفتح إلا بأن يدخل رجل من هذا النقب ويدخل يفتح لكم الحصن، فندب الناس فامتنعوا، فجاء رجل فتلثم ثم دخل النقب وتعرض لأشياء ممكن كان يهلك بسببها، ودخل وفتح الحصن فدخل وغنم غنائم كثيرة. سيدنا مسلم بن عبد الملك يقول سألتكم يعني أسألكم أن تقولوا لمن صاحب النقب، فحشد يرد، فطلع واحد ملثم قال له إن صاحب النقب يعني اشترط عليكم شرطين، ألا تسألوه عن اسمه فتحمدوه، وألا تعطوه شيئا فتكافئوه. قال له له ذلك، قال له أنا صاحب النقب ومشي. فكان مسلم بن عبد الملك بعد ذلك يصلي ويبكي وهو ساجد ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. ان الانسان لما بيخلص النيه لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذا الانسان طاعته كلها بركه، ويبارك له في اعماله ويزيد من فضله، ويحببه في هذا العمل، ويثمر له العمل، ويتقبله منه، ويسعده دنيا واخره. فمساله الاخلاص يا دكتور محمد، ومسائل يعني حته الاخلاص يعني قد تكون عزيزه، وقد يكون الانسان بيبدا العمل باخلاص ثم تتبدل النيه، زي ما بيحصل لبعض الناس ان بيبقى ماشي مستقيم وفجاه، لانه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فجاه ينقلب عياذا بالله، ربنا عافنا عافيك. فمساله الاخلاص والمداومه عليها. والله يعني نحن كل الناس تقريبا يحفظون حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. نعم. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الإنسان عليه أن يستعين بالله عز وجل أولا. نعم. يسأله الإخلاص، يعني شوف اللهم اجعل عملي كله صالحا. نعم. واجعله لوجهك خالصا. الله. ولا تجعل لاحد فيه شيئا. الله. وفي المسند من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه. رضي الله. خطب الناس ابو موسى الاشعري. نعم. فقال يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل. يا سبحان الله. فقام اليه رجلان، قيس بن المضارب والاخر نسيت اسمه. نعم. فقال له لتخرجن مما قلت، يعني اذكر دليلا على هذا، او لناتين امير المؤمنين عمر ماذونا لنا او غير ماذون. سبحان الله. قال بل اخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، الحروف نفسها واحدة. فقال من شاء الله أن يقول يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الله، يبقى الاستعانة بالله عز وجل أولا. نمرة اثنين، الإنسان يبقى ليه شغل مع ربنا ما حدش يعرفه. نعم خالص. الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. لكن أرجو أن حضرتك يا دكتور توضح للناس برضو، يعني أحيانا بتكون الإخفاء هو أولى وأحيانا بيكون الإظهار أولى. إن تبدو الصدقات إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم. فهو خير لكم. أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يخفي الصدقة، فلا لا ينبغي أن يمنعه هذا من أن يعطيها للفقير في العلن. وكان ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم كان يصليان القيامة في المسجد ليقتدي الناس بهما. لكن دي أصلها مسألة، دي رتبة رفيعة شوية. الرتبة الرفيعة دي لن يخشى عليه لا، لا يقبل عليها من يخاف أن يتطرق إليه عجب أو رياء. فالإنسان هو أنا بقولتش إن هو يعمل كل الأعمال في السر، أنا قلت ينبغي أن يكون هناك عمل بينه وبين الله عز وجل. لم يجي الشيطان يستفز عشان يقول أنا عملت امبارح كذا. لا، يقمع شيطانه، ده تدريب للإيه؟ للقلب. وبالمناسبة أنا عايز أريد أن أقول، في مرة واحد سألني قال أنا لا أقدر على الصيام. صيام النوافل لا فريضة ولا نافلة؟ لا لا، النوافل شو مصوم الفرض. ولا يقدر على لا يقدر على صوم النفل. فقلت له والله كل إنسان، النبي عليه الصلاة والسلام قال أولا في حديث ثوبان رضي الله عنه استقيم ولن تحصوا، يعني لن يستطيع إنسان أن يستوعب جميع أبواب الخير. بدليل أن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ما شاء الله. فإن كان من أهل الصلاة دعاء من باب الصلاة، وإن كان من أهل الجهاد دعاء من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعاء من باب الريان، وإن كان من أهل الصدقة دعاء من باب الصدقة. فكل واحد عنده حاجة متميز بها عن الإيه؟ عن الآخر. ده مش داخل فيه الفروض. الفروض لازم الجميع إيه يعملوها. فقلت له والله أنت تستطيع أن تصوم قبل أن تحقق هذه الدرجة على أعلى مستوى، إن قمت بنفع أو بعمل فيه نفع متعدد للآخرين. يعني السعي على الأرملة والمسكين يا سلام كالمجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم وكالصائم لا يفطر. القائم لا يفطر. الله، كالصائم لا يفطر، صائم على طول. الله، الإنسان في صلاة القيام آخر ركعتين ما هم زي أول ركعتين طبعا، لكن ده يعني سيعمل عملا يساوي أن إنسانا يقوم الليل بأكمله الله بدون أي فطور يعتريه. آخر اثنين زي أول اثنين. الله، فالنفع المتعدي ده من أهم ما يمكن. الصدقة زي ما قال الشيخ إن الصدقة دي مسألة مهمة، هي اللي بتروي القلب فعلا. وشوف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني لن يعلم الإنسان بابا من أبواب. افرض أنا معيش فلوس. ابن عباس كان يعتكف رضي الله عنهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى رجلا يجلس مكتئبا حزينا. سبحانك، شوف بقى التواضع العالم. دنا منه وقال ما لي أراك مكتئبا حزينا. السلام. قال علي دين لفلان حان موعده ولا أجد سدادا. قال وتحب أن أكلمه لك؟ السلام. شوف حتى يتوسط عشان إيه مهلة الله في السداد. قال إن شئت. فأخذ ابن عباس عليه وقال هيا. كان معتكفا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل ونسيت ما أنت فيه؟ قال لا لم أنس، ولكن حدثنا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب صلوات الله وسلامه عليه، قال من مشى في حاجة أخيه حتى يبلغ فيها. وشوف هنا الصدق، لأن بعض الناس يقول لك طب تعالى بس نعمل أي منظر عشان ما يقولوش ان احنا ما عملناش. يعني انت عشان ما بقاش منظور ده ما استمش وجهه لله. كان خير الله من اعتكافي 70 يوما في مسجدي هذا. والله يا دكتور محمد أقسم بالله الموقف ده حصل معايا قبل العيد أظن بيومين. عندي المسجد تحت البيت، فأمام المسجد على طول يا دكتور اللي عزك الله مكان صرف صحي وكده، فبيبقى لي ترومبة بتطرد الماء لبره، ترومبة دي عطلت، فكنت اشتريتها من عند رجل في أكتوبر، رجل فاضل اسمه الحاج إسماعيل الله يحفظه ويبارك فيه. فاتصلت عليه لأن طبعا لو سبناها المسجد هيغرق مية. فاتصلت عليه قلت له حاج اسماعيل انا اسف والله ازعجت حضرتك، بس حصل معايا كذا كذا كذا، اجي لحضرتك المحل امتى؟ فسكت كده وقال لي طيب تعرف مسجد كذا في اكتوبر؟ قلت له ما اعرفوش بس يعني اسال ما فيش مشكله. قال لي خش المكان الفلاني وتحود كذا كذا هتلاقيني هناك مستنيك قدام المسجد بس ما تاخرش عليا. وكان الكلام ده بعد صلاه الظهر مباشره، والله العظيم يا دكتور. فرحت له فلقيته واقف منتظرني قدام المسجد، قال لي تعالى بقى نفتح المحل مع بعض وتشوف اللي انت عايزه وهظبطها لك وافك لك ده واعمل ده والتاني دي سيبها عند صلحها وايه وروح لك كده عشان بس ايه يعني المسجد ما يتضررش. فاحنا ماشيين اول كلمه قالها لي وبارك مع العربيه قال لي الا يا شيخ محمود عايز اسالك سؤال، هو مين اللي قال ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا؟ قلت له ده حديث النبي عليه السلام والحديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، قال احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تسد له جوعا، ولان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. فقال لي طب الحمد لله الحمد لله، طب كمل. ورحنا المحل خدت منه الحاجه وخلاص. فوانا ماشي قال لي على فكره انا سالتك السؤال دوت لأنه والله أنا كنت معتكف وأطعت المعتكف ده علشان أقضي الحاجة بتاعتك ديت. لا تتخيل حضرتك يا دكتور محمد مدى تأثري بالموقف ده. فقلت له أظن هو ده فهم الدين الصحيح، دي الناس اللي فهم دين صح. فطبعا الجلسة مش عارف أقول إيه، لا يعني الوقت خلص. فكنت أتمنى يعني اقعد مع شيخي واستاذي وتجراسي الدكتور محمد وشيخي واستاذي وتجراسي الشيخ فوزي الله يكرمك اللي يعني ليهم مكانه في القلب الله وحده يعلمها سبحانه وتعالى. في حاجه مهمه بس في الاخر قبل ما نخلص، الدعاء الخفي الله ده مهم جدا جدا الله، تقريبا بتبقى الاجابه فوريه الله. الخفي يعني انت ماشي في الكلام لنفسك قلبك يناجي ربه ويدعوه سبحانه وتعالى بالقلب وكده، ما تقول يا رب اعمل لي كذا انا قلت لي كذا يا رب وسك كده الله يسمعه الله. وفي حاجه هو بيخلقه حتى اصلا هو بس بيسمعه ده اللي بيخلقه سبحانه وتعالى، بيبقى سريع الاجابه ويبقى له اثر اذ نادى ربه نداء ايه خفيا ومحدش هيعملها يعني الكلام مش سهل. هم الحاجه الا اذا كان يؤمن ان الله يسمع ويرى وان هو مرقيب وقريب يعني كل ده يعني كل ده والظاهر والباطن واخد بالك يعرف ده عن ربنا سبحانه وتعالى. يوم النداء الخفي والدعاء الخفي بيبقى مهم جدا جدا. يبقى دي دعوه وهديه من حضرتك لكل المسلمين والمسلمات اللي قاعدين قدامنا. الله يبارك فيكم، دعاء خفي لاخواننا في سوريا. انتوا ما تعرفوش كم المذابح وكم يعني انا جاني سيديهات والله العظيم ما تخلي مسلم ينام. فالله يبارك فيكم، ناس بتدفن احياء والله يا دكتور محمد، ناس بتدفن احياء اطفال والله العظيم ست شهور وسنه بيدبحوا ذبح امام امهاتهم. فهذا المجرم الله ينتقم منه. امين اللي اسمه بشار، ربنا يا رب يورينا في ايه من اياته سبحانه وتعالى. أخذ أخذ عزيز المقتدر. امين يا رب العالمين. فالله يبارك فيك، الدعاء يعني ده اقل شيء نقدمه لاخواننا، الدعاء اللي فضيله الشيخ فوزي قال الدعاء الخفي كده وانتم بتصلوا وانتم ساجدين، ادعوا ادعوا ادعوا بقلوبكم كده. والانسان عشان يصدق في دعوته شويه يعني معلش انا اسف ربنا يعافيكم، انا بحط نفسي مكانهم بتخيل ان بنتي اللي عندها ست شهور بتدبح قدام عينيا، فبدعي بقى بقلب بجد. فادعوا الله يبارك فيكم. ورساله اخيره من دكتور محمد توجهها للمشاهدين قبل ما انا كنت اصلي في الحرم الى جوار الشيخ نشأت حفظه الله. الله يحفظه. دي طرفه يعني الشيخ نشأت اول ما الامام بيكبر يبدا في البكاء ربنا يكرمه. امين. ولا ينتهي. من البكاء، بكاء طول الصلاة ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. آمين آمين. ببقى أنا مش عارف أصلي لأن عمال أقول إيه ده أنت قلبك حجر. آه والله ربنا نعوذ بالله من قسوة القلب وجمود العين. لكن وإحنا واقفين في العشر الأواخر وكان الشيخ بيقرأ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الشيخ نشأ في جو تاني خالص وهو بيتدبر بقى وبتاع، فلقيته يعني بيبكي قوي، قلت كان الشيخ بيقول احنا يا رب مش ممكنين من تنفيذ الآية دي أنا محرومين من التنفيذ. ربنا يبارك في الشيخ. أنا استأذنته في إن أنا ربنا يبارك في الشيخ. كل خير إخواني وأحبابي واهلنا وحبايبنا، كل عام وانتم بخير وكل عام وانتم الى الله اقرب. ربنا يثبتنا واياكم على الطاعه، وربنا يكرمنا واياكم يا رب العالمين. وفرصه كبيره جدا ان انتم سمعتوا هذا الكلام الغالي، في ان اكبر دليل على ان ربنا تقبل منا صيام وقيام هذا الشهر الكريم ان احنا نثبت على الطاعه ومداومه على الاعمال، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. كنت بتصلي التراويح والتهجد على الاقل حتى ركعتين قيام ليل وطول فيهم كده كل ليله اثنين وخميس، ما ننساش صيام الست ايام من شوال عشان يبقى يعني كملنا السنه كلها، ما ننساش اكرام اليتامى والارامل والفقراء ربنا يبارك فيكم، ما ننساش الدعاء لاخواننا في سوريا ربنا يحفظنا ويحفظكم. ونيابه عنكم جميعا اشكر شيخنا واستاذنا الدكتور محمد مقصود، ربنا يجزاه كل خير، واشكر شيخنا واستاذنا الشيخ فوز السعيد وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.